الحمد لله على إحسانه، والشكر له على عظم نعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. ومن فوائد ذكر إخواني أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بحلقات الذكر، فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة والإثم مجالس الشيطان. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ومنها أنه يورثه المراقبة حتى يدخله باب الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك أو كأنه يراك. ومنها أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغافل، فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه، والواقع يشهد من خلال تجرؤ العباد على معصية الله عز وجل، بل والمجاهرة بها على رؤوس الأشهاد، فكلما كان قليل الذكر سهلت عليه المعصية. ومنها أن الذاكرين هم السابقون يوم القيامة. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومنها أنه يحط الخطايا ويذهبها. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ومن فوائد الذكر إخواني أنه سد بين العبد وبين جهنم والعياذ بالله. فإذا كان العبد لديه ذكرا دائما محكما، كان سدا منيعا محكما لا منفذ فيه. روى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه، وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم، أي ما تستترون به وتتقون. قالوا: يا رسول الله، أمن عدو حاضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار. قولوا سبحان الله وبحمده والحمد لله، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة معقبات مجنبات، وهن الباقيات الصالحات. ومنها أن الذكر يزيل الهم والغم عن القلب ويجلب له الطمأنينة. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها أن الذكر غراس الجنة. أخرج الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم ارض عنا ووفقنا لطاعتك وارزقنا مغفرتك. إخوة الإسلام، اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر